وعندما نسأله ما هما الوجهان اللذان بهما ذهب المالكية إلى عدم وجوب المتعة؟ لما هذا؟ نعم أحسنت. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى لم يقدرها، وإنما وكل التقدير إلى اجتهاد المقدر. وماذا قال الإمام عن هذا؟ وعند من هذا الوجه الذي ذكره في عدم وجوب المتعة أن الله لم يقدرها بحد بشيء معين، وإنما وكل ذلك إلى المقدر. نعم أحسنت. وهو ضعيف، لأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل في النفقة أو قد وكل أمر النفقة إلى الاجتهاد، وهي واجبة، كما في قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وهذا تقدير، أو قصدي هذا عدم تقدير بشيء معين، وإنما وكل ذلك إلى الاجتهاد، وكل بحسبه. أحسنت. والثاني، الوجه الثاني في عدم إيجاب المتعة عند المالكية، والصحيح أن المتعة واجبة لجميع المطلقات، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم أحسنت. لأن الله قيدها بالإحسان وكذلك أيضا بالتقوى، حقا على المحسنين حقا على المتقين، ولو كانت واجبة لأطلقها وقال حقا على المسلمين حقا على جميع الخلق، ولكنه قيدها، فتقييده لها سبحانه يدل على أنها ليست بواجبة، وهذا قول غير صحيح، بل هذا يؤكد الوجوب. فما في أحد يقول أنا لست من المتقين فليست هناك متعة علي واجبة، وإنما المتعة على المتقين، فإن التقوى واجبة على الجميع. طيب، وما هو جوابه رحمه الله على ما تقدم تقريره من وجوب المتعة لجميع المطلقات عن هذه الآية وللمطلقات متاع بالمعروف؟ ما هو جوابه عن هذه الآية؟ الآية في ظاهرها أنه يجب لجميع المطلقات متاع مدخول بها غير مدخول بها، مسمى غير مسمى لها، سواء كان مدخول أو غير مدخول، فهذه الآية عامة لجميع المطلقات، وكل مطلقة يجب أن تكون لها متعة. فما هو جواب الإمام يا عبد الرحمن؟ أن المتاع، أجاب بجوابين، أن المتاع هنا كل ما ينتفع به المقصود، وللمطلقات متاع بالمعروف، كل ما ينتفع به، فمن كان لها مهر فهذه لها متاع، ومن لم يكن لها مهر فلها المتاع الذي تقدم. هذا جواب. والجواب الثاني، نعم أحسنت، الجواب الثاني على تصحيح المخطوطة أن إحدى الآيتين عامة والأخرى خاصة، إحدى الآيتين عامة والأخرى خاصة، فالعامة وللمطلقات متاع بالمعروف، والخاصة ما تقدم أن المتعة إنما هي في حق المطلقة قبل التسمية لها وقبل الدخول، فيحمل وللمطلقات على ما تقدم من الآية: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره. فقول المطلقات يحمل على ما تقدم عام، لكنه مخصص بما ذكره من المطلقة قبل الفرض وقبل الدخول، فهذه لها المتاع، وليست عامة في جميع المطلقات، وهذا فيه نظر، فتبقى الآية على عمومها أن جميع المطلقات لهن متعة زيادة على المهر، متعة زيادة على المهر، إلا المطلقة غير المدخول بها والمفروض لها، فهذه ليس لها إلا المتعة، هذه الوحيدة التي لها المتعة فقط، ومن عداها لهن متعة ومهر، ومنها من تأخذ المهر كاملا المدخول بها، ومنها من تأخذ نصف المهر، وهي المسمى لها المهر قبل الدخول. بسم الله، انتهينا من هذا. يصحح يا أخوان الذي في المخطوطة جيد أن إحدى الآيتين عامة والأخرى خاصة، هكذا صح؟ اي نعم، فهو جيد، الآية العامة وللمطلقات، والآية الخاصة المتقدمة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. إن إحدى الآيتين خصصت الأخرى، هكذا العبارة، هكذا يخل صوب. الثاني أن إحدى الآيتين خصصت الأخرى، فالتي خصصت الأخرى التي نحن بصدد الكلام عليها هذه خصصت، وللمطلقات متاع بالمعروف، فليس جميع المطلقات لهن متاع، وإنما المطلقة قبل الدخول وقبل الفرض. قال رحمه الله: ولازلنا مع آيات المتعة ومع آيات الطلاق، فنحن في أحكام الطلاق واستفدنا خيرا كثيرا من هذا الكتاب الجميل الموسوم بأحكام القرآن للإمام محمد ابن عبد الله المشهور بابن العربي المكنى بأبي بكر، فهو كتاب مختصر مفيد. قال رحمه الله: الآية 75 قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فعند من إعراب نصف ما فرضتم؟ عندك خبر التمدير، هكذا يقال خبر إذا قال عليكم مبتدأ لخبر محذوف. نعم أحسنت، فعليكم نصف ما فرضتم، أحسنت، ويصلح أن يكون خبر لمبتدأ محذوف فالواجب نصف ما فرضتم، فالواجب نصف ما فرضتم، أحسنت. قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. وأقرب هنا بمعنى التقوى، هو التقوى العفو، تقوى الله سبحانه وتعالى يعتبر منكم هذا. فالحاصل هذه الآية في مطلقة أخرى وقسم آخر من الأقسام الأربعة كما سيذكر الإمام على ما تقدم التقسيم الرباعي للمطلقات، فهذا قسم آخر. فما هو المتقدم من الأقسام الأربعة حتى نربط لا بذلك؟ ما هو المتقدم من الأقسام الأربعة؟ مطلقة قبل المسيس وقبل الفرض. لو يغلق هذه النوافذ، هذا النوافذ لو تغلق نجي نسمع درس، يشوش علينا الماطور هذا بوزة تذهب يعني كيف الماء هذا؟ مش ماء البوزة كم هي؟ ب10,000 ولا كم؟ طيب تحركوا يا جماعة، تحركوا واخبروا أصحاب المياه هؤلاء ولو يخرجوا بشيء، فهم الله يهديهم، ربما ما يخرجوا إلا بعناء وبمتابعات. يتحرك الإخوان معهم يتابعونهم، هذا أهم من كل شيء، فإن الماء مهم للطلاب، بوزة كل يوم بوزة بعد يومين بوزة، هذا ما نطيقه. الإخوان الذين هم يعتنون بهذا يتحركون جزاهم الله خير ولهم الأجر عند الله، هذا مهم لا نتأخر فيه إن شاء الله، إن شاء الله لا نتأخر فيه، ولا يخرج هذا الذي هو بعضهم نسأل الله العافية يخرج بعد متابعة وتعب، يرقب في الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإن رأى أو أراد شيء يعطاه، علم يخرج وينفع الناس بهذا وهو مأجور كل يوم انسداد، بعد فترة انسداد، غيروا القصب إذا كان لجهتنا سهل. الإخوان يشتكون من ماء البحر، هذا ما لحموه حق غسل، يتعب الشخص إذا اغتسل بيحتاج إلى حالي بعده مع الحر في البلاد، يعني حاجة يعني تجده ينهش جسمه ربما بأصابع أظافره. إن شاء الله الإخوان يعتنون بهذا جزاهم الله خير، المسألة تعاون يا إخوان واحتساب أجر. أنا أنصح الذي يعمل يحتسب الأجر عند الله، هذا خير يا عباد الله، خدمة الإخوان من أفضل القربات عند الله سبحانه وتعالى. قد كان بعض الصحابة يخدم بعضا لأنه رآهم يخدمون رسول الله، وهؤلاء خدام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمون، هؤلاء الذين تخدمهم خدام السنة إن شاء الله بإذن الله سيكونون، فخدمتهم طاعة لله سبحانه وتعالى إن شاء الله، إن كانوا كذلك على ما تقدم من الإشارة إلى الوصف خدام السنة. قال رحمه الله: المسألة الأولى، هذا القسم هو أحد الأقسام المتقدمة الأربعة، وهو مطلق قبل المسيس وبعد الفرض، فلها نصف المفروض واجبا، لها نصف المفروض واجبا، وليس لها متعة عند الجماهير من أهل العلم. والصحيح أن لها متعة على قول شيخ الإسلام وجماعة من تقدم من العلماء، هذا هو الصحيح من أقوالهم. قال: وبعد الفرض فلها نصف المفروض واجبا، كما أن المتقدمة المتعة مستحبة، المتقدمة المتعة مستحبة، والصحيح أنها المتعة واجبة وليست المتعة مستحبة، بل هي واجبة في جميع المطلقات، وإنما هذا رأي المالكية وقد تقدم معكم. والصحيح أن المتعة واجبة، ثم اختلفوا في إيجابها لأيهما أو لأي المطلقات، هذا هو الصواب وهو عليه الأكثرون أن المتعة واجبة، ولكن اختلفوا لأي المطلقات واجبة. أما أنه يقال مستحبة كما ذهب إليه المالكية فهذا فيه نظر كما تقدم معكم، والصحيح إيجاب المتعة للأدلة التي تقدمت، ظاهرها الوجوب. وهذه التي ذكرها رحمه الله، هذه لها المهر، وهو لها نصف المهر ولها المتعة، لها نصف المهر ولها المتعة أيضا كذلك، فالمتعة لكل مطلقة عموما. وهذه الآية إنما جاءت في بيان أن المفروض لها أنها تأخذ نصف فقط، المفروض لها النصف، ولم تتعرض للمتعة حتى يقال ما لها متعة، ما تعرضت للمتعة، وإنما أبان الله أراد الله بيان أن هذا النوع من المطلقات إن طلقت قبل المسيس وبعد الفرض فلها نصف المهر، وسكت سبحانه وتعالى عن المتعة فلم يذكرها، فهذا لا يدل على سقوطها وأنه ليس لها متعة، وقد قال الله: وللمطلقات متاع بالمعروف. فما الذي يخرجها من هنا من هذا العموم؟ ما الذي يخرجها من النصوص؟ ما عندنا نص يخرجها. فسكوت الشارع عنها يعني من حيث المتعة سكت عنها لا يدل على إسقاط المتعة لها، بل المتعة لها أيضا واجبة على الصحيح ولها نصف المهر، فتعطى نصف المهر وتعطى المتعة. هذا الذي قرره أبو ثور وغيره، وقرره شيخ الإسلام، أن السكوت عن المتعة لا يدل على السقوط وعلى إسقاط المتعة، بل المتعة لها واجبة ونصف المهر لها واجبة. وجماهير أهل العلم هنا يقولون هذه ليس لها إلا نصف المهر، أو جماعة من أهل العلم يقولون ليس لها إلا نصف المهر وليست لها متعة، والصحيح أن لها متعة ولها نصف المهر. وهذه أحكام يفرط فيها كثير من الناس ويجهلها كثير من الناس، هذه الأحكام لا اطلاعا على أقوال أهل العلم فيقول أنا ما أرى الوجوب، لا، وإنما جهلا بهذه الأحكام الشرعية. هذه المسألة الأولى وهي المطلقة قبل المسيس وبعد الفرض، الله نص عليها: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فهل لها هل عليها عدة يا أخي؟ هذه المطلقة التي قبل المسيس وبعد الفرض إذا طلقها عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ ليس عليها عدة، نعم. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، في المطلقات قبل الدخول، فليس عليها عدة ولا التي قبلها عليها عدة. طيب، وإن مات علي عنها زوجها، إن مات عنها زوجها عن الأولى عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ مات، هذا ما هو طلاق لأن وفاء، مات عنها زوجها عليها عدة ولا خلاف، عليها عدة. فيجب عليها أن تعتد إن مات عنها، وإن طلقها فليس عليها عدة. هذا الفرق. قال رحمه الله: المسألة الثانية، إن المطلقة قبل المسيس لها نصف المهر، هذا تقدم، وإن خلا بها لها نصف المهر، وإن خلا بها، وهذا الصحيح أو قصي، هذا قول جماعة من أهل العلم أنه لها نصف المهر وإن خلا بها، فلا تعطى المهر كامل. ولو أرخى الستور وغلق الأبواب ولم يجامع فليس لها إلا نصف المهر فقط. هذا قول الشافعي ورواية عن أحمد، وهكذا بعض المالكية يرى ذلك، قال في مشهور المذهب. هذا قول أول، سيأتي قول آخر أن المطلقة لها نصف المهر وإن خلا بها، أي ليس لها إلا هذا، فلا تأخذ المهر كاملا بإرخاء الستور وإغلاق الأبواب دون المسيس، أعني الجماع، ليس لها إلا هذا فقط. هذا الذي اختاره الإمام رحمه الله تعالى، وهو قول الشافعي كما سيأتي، ورواية عن أحمد، والمشهور خلافها. قال: المسألة الثانية، إن المطلقة قبل المسيس لها نصف المهر وإن خلا بها، ولا تضر الخلوة بالمهر، فلا تضر الخلوة، يبقى نصف المهر فليس لها المهر كامل، إلا أن يقترن بها مسيس، في مشهور المذهب وبه قال الشافعي، إلا أن يقترن بالخلوة مسيس، وليس المقصود مسيس اليد والتقبيل، مسيس البشرة، وإنما المقصود مسيس الجماع. فإن خلا أو فإن اقترن بالخلوة مسيس وجب هنا المهر كامل، يعطيها المهر كاملا في هذه الحالة. فإن حصلت خلوة دون مسيس دون جماع فليس لها إلا النصف لظاهر الآية، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ظاهر القرآن مع هؤلاء، مع الشافعي ومع من ذكر، ظاهر القرآن معهم رحمهم الله أنه ليس لها إلا النصف إلا إذا جمعها، فإنها تأخذ المهر كاملا، أما دون جماع ما معهم، يعني قصي دليل واضح. ولا يتغرر وإن خلا بها، يعني ولا يتغرر المرء هنا عند قوله وإن خلا بها، ولا زيادة، ولا تضر الخلوة بالمهر. إيش قال؟ أحسنت، هذا الصواب صحيح، ولا يتقرر بخلوة المهر. نعم أحسنت يا أخي، هذا صاحب التحقيق، هذا الظاهر أنه ما ينظر في المعاني، فيكون صواب العبارة ولا يتقرر بالخلوة المهر. أحسنت، ولا تضر الخلوة بالمهر المخطوطة فيها، ولا يتقرر بالخلوة المهر، جميل، كلام طيب واضح، ولا تضر بالخلوة المهر، فيها ركة العبارة، عبارة فيها ركة، وإن خلا بها ولا تضر الخلوة ولا يتقرر بالخلوة المهر، كلام جميل أحسنته، رشت عنا في هذا، ولا تضر بالخلوة المهر، عن هذا أنه يبقى المهر كامل، يبقى المهر كاملا، قصي المهر على ما هو عليه كما ذكر النص من المهر فقط، وليس تعطى المهر كاملا، يبقى على ما هو عليه، الخلوة لا تضر بالمهر، يبقى على ما هو على النصف، لكن عبارة المخطوطة جيدة. يعطينا القلم خلنا نشير على هذا، على أنك المخطوط، ولا يتقرر بالخلوة المهر، واضح العبارة. قال رحمه الله: المسألة الثانية، إن المطلقة قبل المسيس لها نصف المهر وإن خلا بها، ولا يتقرر بالخلوة المهر إلا أن يقترن بها مسيس، في مشهور المذهب وبه قال الشافعي ورواية عن أحمد، وقال أبو حنيفة يتقرر المهر بالخلوة، وهذا ما يؤيد ما في المخطوطة، قال أبو حنيفة يتقرر بالخلوة المهر، أو يتقرر المهر بالخلوة، ولا يتقرر الصواب المهر بالخلوة، هذا الصحيح. ما شاء الله أحسنت. وقال أبو حنيفة يتقرر المهر بالخلوة، وظاهر القرآن يدل على ما قلناه، ظاهر القرآن مع من ذكر مع الشافعي ومشهور المذهب، ورواية عن أحمد: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ليس لها إلا هذا. وإنما مفهوم الآية إن حصل مسيس فلها المهر، وأما ما لم يحصل لها مسيس فنبقى على ظاهر الآية، ما لم يحصل مسيس فنبقى على ظاهر الآية فليس لها إلا نصف المهر، وإن أرخيت الستور وغلقت الأبواب ما لم يحصل جماع فليس لها إلا هذا. قال رحمه الله: وقال أبو حنيفة يتقرر المهر بالخلوة، وظاهر القرآن يدل على ما قلناه. وأبو حنيفة هو ما هو مذهبه فقط، بل هذا مذهب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقضى به الخلفاء، أنه يتقرر بالخلوة المهر كاملا، يتقرر بالخلوة المهر كاملا، هذا قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ونقل إجماعا ما ذهب إليه أبو حنيفة عليه أكثر أهل العلم، ونقل إجماعا أنه يجب المهر بالخلوة بإرخاء الستور وإغلاق الأبواب، ينتقل من النصف إلى المهر كاملا، تنتقل المرأة وتعطى المهر كاملا، حكي إجماعا للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال أحمد وهو يؤيد هذا القول في الرواية المشهورة عنه غير التي ذكرناها، قال: لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره، خل بها، وهذا لا يصلح إلا له، لا يصلح إلا له ولا يصلح لغيره، فلما استحل منها ما لا يحل لغيره وجب المهر كله، وجب المهر كله بهذه الخلوة، لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره وهي الخلوة بها، والخلوة لا تجوز إلا لمحرم من المحارم كالزوج وغيره، فبهذا أوجب أحمد المهر هذا التعليل، وهو أنه يكون المهر كاملا لها لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره. وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة، والصحابة أعلم يا أخوان بمقاصد الشريعة ومقصود القرآن، ولا سيما في الأحكام الشرعية فهم أعلم بها، وهم يعلمون هذه الآية ومرت عليهم هذه الآية وما أخذوا بظاهرها، بل قضى الخلفاء بخلاف هذا الظاهر، وهم أعلم بمقاصد الشريعة وأعلم بمراد الرب، وهم ممن شاهد الوحي وعلموا من رسول الله ما لم يعلم غيرهم، فقولهم أقرب إلى الصواب، وإن كان أولئك معهم ظاهر الآية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، لكن هؤلاء الصحابة إجماعهم ينقل، حكي إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقضى به الخلفاء كما في حديث زرارة، أثر زرارة بن أبي أوفى عند سعيد بن منصور، وسنده صحيح، لكن زرارة كما تعلمون لم يدرك الخلفاء، لم يدرك الخلفاء، وإن ذكر هذا عنهم أنهم قال: قضاء الخلفاء الراشدين إذا أغلق بابا، إذا أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق، فقد وجب الصداق والعدة، هكذا قال: قضاء الخلفاء الراشدين، قضاء بالهمس، إذا أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة. وأما العدة فقد سمعت من أهل العلم من لا يراها، والله سبحانه وتعالى يقول: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لكن عند الإرخاء نعم، عند الإرخاء قضى به الصحابة وعند الخلوة، لكن عند الطلاق المجرد هذا لا، خلاف نص قرآني، نص قرآني أنها ليس عليها عدة إذا لم يدخل بها، عدة الطلاق أعني. وهذا الذي يميل إليه العثيمين رحمه الله، هذا الذي يميل إليه العثيمين رحمة الله تعالى عليه، فهذا الأثر وإن لم يثبت فقد ثبت عن عمر وعلي ولا يعلم له مخالف، قضاء الخلفاء الراشدين جميعا، هذا في سنن سعيد منصور من طريق زرارة بن أبي أوفى، وزرارة لم يدرك الخلفاء، ولكنه ثبت عن عمر وعن علي ولا يعلم لهم مخالف، كما قال بعضهم من الصحابة، قال بعضهم هكذا: لا يعلم لهم مخالف من الصحابة، قضى به عمر وقضى به علي فكان إجماعا. فينظر يا أخوان هل ثبت الخلاف الصحابة؟ فإن ثبت الخلاف الصحابة فقول من يقول بعدم المهر كاملا أقرب، إن ثبت الخلاف الصحابة، فقول من يقول بأنه ليس لها إلا النصف لظاهر القرآن فهذا أقرب، وإن لم يثبت خلاف عن الصحابة نأخذ به فهم أعلم بالقرآن، أعلم بالقرآن منا ومن العلماء الذين بعدهم، وهذا قضاؤهم وهم حجة، ولا سيما إجماعهم حجة، حجة إجماعهم. فإذا حكي إجماعا عن الصحابة فليس لأحد أن يخالفهم، أن يخالف هؤلاء، ولا سيما في مسائل الأحكام الشرعية هم أعلم بها منا أو ممن تأخر، أعني ممن تأخر. فإن ثبت المخالف فالقول قول المخالف، يعني قول من تقدم، وإن لم يثبت مخالف من الصحابة فالقول قول الصحابة وهم أعلم بمقاصد الشريعة. انظروا لنا يا أخوان هنا يحكى إجماع على ما ذكرت لك، إجماع حكي عن الصحابة أنهم على هذا، إذا أرخى ستورا وأغلق أبوابا ترتقي من النصف إلى المهر كامل، هذه المرأة المطلقة غير المدخول بها والمسمى لها، إذا أرخى ستور وأغلق الأبواب من النصف إلى المهر كامل، هذا إجماع من الصحابة ينقل. فإن شاء الله تجعل في الحسبان هذه المسألة، فإن الذي في بالي الآن أنه نقل عن ابن عباس الخلاف، فإن ثبت إليه رحمه رضي الله تعالى عنه الخلاف وهو ممن يعتد بخلافه وينقض إجماع الصحابة فلا إجماع للصحابة، ويكون قول الشافعي رحمه الله ومعه ظاهر القرآن. هذا بالنسبة لهذه المسألة الثانية، وهي مسألة مهمة، وهي مسألة المطلقة غير المدخول بها والمسمى لها، إذا أرخى سترا وأغلق بابا هل تأخذ المهر كله أم تبقى على التنصيف؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالمنقول عن الصحابة أجمعين أنها تأخذ وترتقي إلى المهر كله، أنها تأخذ المهر كله. قال رحمه الله: وقال أبو حنيفة: يتقرر المهر بالخلوة وظاهر القرآن يدل على ما قلناه، فإن قيل الآية حج عليكم، أي على من يقول أن ظاهر القرآن يدل على ما قلناه، الآية حج عليكم مهلكم، هكذا إن قيل أتى بهذا الإيراد وبصيغة التمريض دلالة على ضعف هذا الإيراد، فإن قيل لا يحج عليكم لأنه لو خلى وقبل ولمس قلتم لا يتقرر المهر، ونعم هو عنده هذا أنه لو خلى وقبل ولمس قلتم لا يتقرر المهر، هم كذلك إلا بالجماع. فالمقصود في قوله فالمقصود بقوله من قبل أن تمسوهن الجماع بالإجماع، الجماع بالإجماع، فإذا لمس ما جامع يعتبر، قبل لم يجامع لمس باليد، فالآن يريدون أن يحتجون عليهم أنكم تقولون مع هذا تلتزمون بهذا، نعم هم يلتزمون لأنه الله لأن الله يقول أن تمسوهن بمعنى تجامعهن. فإن قيل لا يحج عليكم لأنه لو خلى وقبل ولمس قلتم لا يتقرر المهر، وهم يلتزمون بهذا. قلنا المسيس ها هنا كناية عن الوطئ كناية عن الوطئ بإجماع، المسيس في الآية التي في البقرة الثانية هذه كناية عن الوطئ بالإجماع، إجماع أهل العلم، وليس المقصود تقبيل أو مسيس البشرة، وإنما المقصود به الجماع بالإجماع. قال: قلنا المسيس ها هنا كناية عن الوطئ بإجماع، لأن عندكم أنه لو خلى ولم يمس ولو قبل يتقرر المهر، أنتم عندكم هذا، والآية ما هي معكم، الآية ما هي معكم حتى تحتجوا بها أو شيء، ما لكم دلالة في الآية، الدلالة لنا في الآية. فنحن نقول التقبيل ما يكفي، والمس بالبشرة، مس البشرة بالبشرة ما يكفي، لابد من جماع. وأنتم تقولون أنه لو خلى ولم يمس ولا قبل يتقرر المهر، يتقرر المهر عندكم، وهذا مو صحيح على ما ذكروه. فإن كان قصده أن الآية المقصود بها ما ذكر هذا مو صحيح، الآية المقصود بها الجماع، ومجرد الخلوة لا يدخل تحت قوله من قبل أن يمسوهن، من قبل أن تمسوهن ما يدخل تحت هذا، لأن ما هي إجماع. قال رحمه الله: لأن عندكم أنه لو خلى ولم يمس ولا قبل يتقرر المهر، وهذا قول الفريق الثاني، ولم يوجد هنا مس ولا وطأ، وهذا خلاف الآية ومراغمة الظاهر. خلاف الآية هذا الذي ذهبتم إليه، ومراغمة الظاهر أي هجران الظاهر، فالمراغمة بمعنى الهجران والمباعدة وبمعنى المنابذة، تأتي بمعنى الهجران والمباعدة والمنابذة، يقال راغمهم أي نابذهم وخرج عنهم، فهذا خروج عن الظاهر وهجران للظاهر ومباعدة للظاهر ونبذ للظاهر الذي ذهبتم إليه، فهذه مراغمة الظاهر عندكم أي هجران الظاهر وتباعد عنه، ونابذ أيضا كذلك لظاهر الآية، لأنه يقال راغمهم أي نابذهم وخرج عنهم وعاداهم وهجرهم، كلها بمعنى المراغمة، فيكون معنى مراغمة الظاهر أي هجران الظاهر والتباعد عن الظاهر ومنابذة الظاهر، هذا صنيعكم فيه هجران. قال: وهذا خلاف الآية ومراغمة الظاهر. المسألة الثانية، نزل الوقت، نأخذ المسألة الثانية مما بقي ما يتعلق بها نؤخر إلى وقت آخر، فهي مسألة مهمة أيضا. قال الآن: ما هي المسألة الأولى يا أخوان؟ قبل أن ننتقل إلى الثانية نريد أن نهضم الأولى والثانية، وبقي هذه المسألة الثالثة الآن سنأخذها. ما هي المسألة الأولى التي انتهينا منها؟ المسألة الأولى، نعم ارفع صوتك بس ما أظنك أخطأت إن شاء الله أصبت. نعم، هذه الآية تتعلق بالمرأة والقسم الثالث من أقسام، والقسم الثاني من أقسام المطلقات التي هي قبل المسيس وبعد الفرض، فكم لها النصف، هل لها متعة؟ إنها متعة على الصحيح. وما هو رأي الإمام المالكية؟ ليس لها متعة، وإنما لها نصف المهر فقط. أحسن. المسألة الثانية، طيب هذه اللي ذكرها، لا نصف المهر وإن خلا بها، أن المطلقة قبل المس لها نصف المهر وإن خلا بها. أحسنت، هذا هو الصحيح عندهم، ولا يتقرر بالخلوة إلا لا يتقرر بالخلوة المهر، هذا الصحيح عند المالكية، وهو قول الشافعي رحمه الله رواية عن أحمد. القول الثاني في هذه المسألة يا عبد الرزاق، المطلقة قبل المسيس لها نصف المهر ولو حصلت خلوة. نعم، القول الثاني أنها بالخلوة ترتقي من النصف إلى المهر كاملا، وهذا قول من؟ نعم، قول أبي حنيفة، وهو قول الصحابة، نقل إجماعا عن الصحابة. أحسنت. قال رحمه الله: المسألة الثالثة، لما قسم الله تعالى حال المطلقة إلى قسمين، مطلقة سمي لها فرض، ومطلقة لم يسمى لها فرض، دل تقدم هذا التقسيم في الآية الأولى وفي الآية الثانية، مطلقة سمي لها فرض وقد انتهينا منها قبل قليل يعني الكلام عليها اليوم، ومطلقة لم يسمى لها فرض، وهذه قد تقدم الكلام عليها، وهذا التقسيم الثنائي الآن، وبقي تقسيم أخرى. لما قسم الله حال المطلقة إلى قسمين، مطلقة سمي لها فرض ومطلقة لم يسمى لها فرض، دل على أن نكاح التفويض جائز، وهذا هو الصحيح، أن نكاح التفويض تفويض البضع جائز، وقد نص الله عليه في كتابه، قال الله: وإن طلقتموهن من قبلي، أو قال الله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي ما سميتم مهرا لا جناح عليكم، فهذه الأدلة عمدة من يقول بجواز نكاح التفويض تفويض البضع، لأن التفويض تفويضان، تفويض بضع وتفويض مهر، وإذا أطلق التفويض فالمقصود به تفويض البضع وهو النكاح والفرج، تفويض الفرج، ومعنى ذلك أن المرأة تفوض أباها ووليها، تقول له: زوجني، زوجني بلا مهر مسمى. فيأتي واحد يخطب عنده فيقول له أريد أن أزوج ابنتك، فيستحي منه ربما، يقول له خلاص زوجتك ما يسمون مهرا، بينهم، ما يقول زوجتك بكذا، وإنما يأتي ويقول أريد ابنتك، يأتي العاقد ويأتي هذا يقول خلاص زوجتك، تريد ابنتي حياك الله زوجتك قال قبلته، ولم يسموا مهرا بينهم. هذا جائز ولا إشكال فيه، وهو منصوص عليه من القرآن. أو تفرضوا لهن فريضة ما سميتم مهرا، فهذه حالها إذا طلقت، فلها المتعة، هذا منصوص عليه، وسمى عند الفقهاء بتفويض البضع بالضم أي الفرج، تفويض البضع، تفويض الفرج، تفويض النكاح. فتقول المرأة لأبيها زوجني، فيزوجها شخصا ولم يسمي مهرا، هذا جائز. أو تكون صغيرة ليس لها إذن، معتبر، فيزوجها وما يسمي مهر، تكون صغيرة بنت 7 سنين أو نحو ذلك وما لها إذن معتبر فيزوجها ولم يسمي مهرا، فهذه إذا طلقت لها مهر المثل، لها مهر المثل، لأنه قد حصل عقد وحصل هذا، فلها مهر المثل في هذه الحالة. وهذا يسمى بتفويض البضع، وهناك تفويض المهر، فيقول الشخص أريد أن أزوج ابنتك، كم تزوجني؟ قال بما ترى أنت، أو يقول له أزوجك ابنتي، فيقول هذا الخاطب كم تريدون من مهر، مثلا يقول لا نريد مما يحكم فلان، فالذي يقوله فلان نريده، هذا الذي نريده. أو يقول الخاطب للرجل بما ترون، يقول لهم، كم ستدفع، يقول لهم بما ترون أنتم أيها الأولياء، بما ترون ندفع، فيدخل بها، على هذا. فهذا يسمى تفويض المهر، يفوض المهر إلى أجنبي أو إلى الخاطب، أو يفوض المهر إلى الولي، هذا ما يسمى بتفويض المهر، والنكاح صحيح بتفويض المهر، ولها مهر المثل في هذه الحالة، لها مهر المثل في الموضعين، في تفويض البضع وتفويض المهر. تفويض البضع ما فيه تسمية مهر، هذا الفرق بينهما، تفويض البضع ما فيه تسمية مهر أبدا، وتفويض المهر فيه تسمية مهر لكن من غير تعيين، قال أريد أن أزوج ابنتك، قال له الولي كم ستدفع، قال بما ترون أو بما يرى فلان، أو العكس يقول أريد أن أزوج ابنتك كم تريدون، قال له الولي بما ترى، أنت كم ستدفع. دخل بها وجاء اليوم الثاني قال يا جماعة امسكوا مهر مثل حقكم، قالوا كيف نحن قلنا بما نرى، أو بما ترى المرأة، والمرأة تريد سيارة وتريد عمارة، مهرها تريد سيارة وتريد عمارة، كيف تجيب لنا مهر المثل؟ فليس لهم إلا مهر المثل فقط، فليس اسمه ما ترون، هذه جهالة، وهذه الجهالة هذه تلغى ويقضى بمهر المثل فيها، يقضى بمهر المثل، وليس لهم إلا مهر المثل، ما في اسمه بما ترون أو بما نرى، فليس لهم إلا مهر المثل فقط. فإذا حصل شيء من ذلك ودخل بها وطلق مثلا، أو جاء اليوم الثاني ما طلق أعطاهم المهر، قالوا نحن ما هو هذا الذي اتفقنا عليه، اتفقنا بأن الأمر يرجع إلينا ويرجع للمرأة، والمرأة الآن تريد سيارة مهر، أو تريد عمارة مهر، أو تريد كذا من المبلغ الضخم، قال ما لكم شيء عندي إلا مهر المثل، وهو فقيه، ليس لكم إلا مهر المثل، ولا يقضى إلا بمهر المثل، ولا يجوز أن يقضى بهذا، لأن هذه جهالة وغرر، فلا يقضى إلا بمهر المثل، فليس له إلا ذلك، والنكاح صحيح، وأما القضاء فيكون بمهر المثل. فهذا هو الفرق بين تفويض البضع وبين تفويض المهر. تفويض البضع ما فيه تسمية مهر من أصله، وهذا جائز ولها مهر المثل، وتفويض المهر فيه تسمية مهر بما ترى، المهر بما ترى وبما يرى فلان، فيه تسمية مهر لكن من غير إيش؟ من غير تعيين، لا نوع ولا جنس، ما في تعيين. فهذا أيضا نكاح صحيح، ويحكم أيضا فيه بإيش؟ هل يحكم بما يرى فلان أو بما نرى أو بما ترى؟ بأي شيء يحكم؟ يحكم للمرأة بمهر إيش؟ المثل فقط، وليس لها إلا هذا. ف فهذا جائز. التفويض جائز بنوعه، التفويض جائز بنوعه، وإذا أطلق التفويض فإنه يذهب الذهن والأصل في الإطلاق إلى تفويض إيش؟ إلى تفويض إيش هو المنصوص عليه في القرآن؟ تفويض البضع، إلى تفويض البضع. ما هو الفرق بين البضع عندك يا أخي؟ الفرق بين البضع والبضع والبضع، هذه الثلاث كلمات بضع وبضع وبضع، ما هو الفرق بينهما؟ ها عندك البضع الفرج والنكاح، وفي بضع أحدكم، والبضع بالكسر هو العدد، في العدد البضع بالكسر بضعة عشرة العدد يستعمل، والبضع والبضع من القطعة، القطعة فاطمة بضعة مني، أي قطعة مني يريبه ما يريبني، بضعة مني قطعة مني. أحسنت. فهذه المسألة نؤخرها إلى وقت آخر، وهي مسألة التفويض، هل يجوز التفويض في المهر وفي البضع أو لا يجوز؟ هذه إن شاء الله لها كلام، ذكرنا شيء من المقدمة وإن شاء الله لها تتمة، والله أعلم. تفضل يا معمر.